كل قبور المسلمين تزار دون تخصيص للصحابة؟ دون تخصيص. دون تخصيص. وإذا خصص؟ الله يهديك. إذا خير بقول له دون تخصيص، بيقول له إذا خصص. لك شو عم نحكي؟